كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا أجمعين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة مرة أخرى متجددة مع لقاء جديد حول مفسر نقرأ له من كبار المفسرين في الزمن المتأخر، وهو حقيقة يصحح نظرية قد تكون خاطئة، فالبعض يظن أن الأول ما ترك للآخر شيء، لكن من يقرأ لهذا الرجل يعلم أن أهل الإسلام بعضهم يكمل بعضا، وأن الآخر سيأخذ مما ترك الأول وسيضيف عليه، والجميع يسعون، ويفتح الله سبحانه وتعالى على من يشاء، ويسعون لرضا الله سبحانه وتعالى. وهذه فتوحات العلم يهبها الله لمن يشاء. لن يبلغ المتأخرون قطعا علم السابقين، ولن يبلغوهم في المنزلة، ولن يبلغوهم في أعمال القلوب، لكن فتوحات العلم يفتح الله سبحانه وتعالى على من يشاء، ومشاريع العلم يعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي مباركة كالغيث لا يعلم أولها خير أم آخرها. وهذا كالمطر، وتشبيه هنا بالمطر هذا دليل على ارتباطهم بالوحي، لأن الوحي هو الذي يسمى ماء، وهو غياث القلوب، كما أن الماء غياث الأرض. فالمطر لا تعلم هل أوله هو الخير أم آخره، كله مبارك وكله جميل وكله لذيذ وكله له أثر على النفس وعلى الأرض، وكله نافع للأرض أوله وآخره. فأوله يحيي الأرض الهشيم، وآخره ينبت الزرع العظيم. ومع ذلك هذه الأمة مثل الغيث، كلها مباركة أولها وآخرها. نحن اليوم مع تفسير، مع تدبرات لمفسر، هو الشيخ أبو للشيخ أبي عبد الله عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ناصر السعدي. هذا الرجل من المتأخرين، توفي عام 1376 للهجرة، وولد عام 1304، يعني في القرن الماضي القريب. ومع ذلك هذا الرجل كان من علماء القصيم، نشأ يتيما، والآن نحن نأخذ بعض المواقف التربوية كما أخذنا لإخوانه من العلم. هذا العالم نشأ يتيما، لكن الله سبحانه وتعالى حفظه، وهذا يدل على أن الله يحفظ من يشاء، وأن الله هو الحافظ. فالله سبحانه وتعالى حفظ هذا اليتيم وأبرزه عالما، مع أنه قد لا يكون حصل على هذا الفضل من تربى عند والدين. وهذا كله يجعل الإنسان يتعلق بالله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء لما ذكر الله حفظ الأموال للنساء، قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني أنهن يحفظن الشيء الذي أمر الله بحفظه. أما الشيء الذي كتب الله أن ينسى أو كتب الله أن يفقد، فإن زوجاتكم لا يغنين عن الله، لا يغنين عنكم شيئا من الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قد قدر نسيانه أو ضياعه. والله سبحانه وتعالى يريد أن الإنسان لا يعتمد على هذه الزوجة في الحفظ، إنما اعتماده على الحافظ الأول وهو الله جل جلاله، وإنما الصالحة القانتة هي سبب من الأسباب، وبذلك يريد الله سبحانه وتعالى أن القلوب تتجه إليه وتتعلق به مع فعل الأسباب، كما هو منهج أهل السنة والجماعة في الجمع بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. هذا الرجل تربى يتيما، ومع ذلك حفظه الله وأنشأه الله وعلمه الله ورباه الله حتى أصبح عالما. ومن مواقف هذا الرجل أنه كان له اطلاع بالواقع، ولهذا ثاق علماء عصره أنه كان على اطلاع بالعالم الإسلامي وعلى المجلات التي تكتب بالعالم الإسلامي، وكان يكاتب بعضها، وهذا في تلك الفترة كان غريبا، ومع ذلك كان يكاتب وكان يطلع وكان يقرأ. وأيضا سافر إلى خارج بلاده، فسافر أيضا إلى لبنان وتعالج فيها، وهناك أيضا نهل من العلم وتعرف على شخصيات علمية. والشيخ مبارك أينما حل رحمه الله كان ذا أثر. من مواقف الشيخ التربوية الإيمانية الرائعة أن الشيخ كان له عناية كبيرة بكتب الشيخين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ولهذا تربى على كتب هذين الرجلين تربية عظيمة، حتى أن جزء من كتبه تتعلق بكتبهما رحمهم الله، فله كتاب بعنوان 1000 قاعدة في الأصول مأخوذة من كتب الإمامين ابن تيمية وابن القيم. وبالمناسبة من تربى على كتب هذين الرجلين، ونحن نقول ابن تيمية وابن القيم لا استنقاصا بغيرهما من أهل العلم، لكن الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويهب الفضائل لمن يشاء، فمن تربى على كتب هذين الرجلين تولد له عدة قضايا. القضية الأولى الارتباط بالوحي، يعني أنت مشايخ ابن تيمية كثر ومشايخ ابن القيم أيضا كثر، ومع ذلك تقرأ لابن تيمية الصفحة والصفحتين والثلاث والعشر والمئة وأكثر من ذلك، لا يقول قال الشيخ فلان أو قال شيخنا أو مما يذكره غيره، وإنما يذكر في الصفحة الواحدة تجد قال الله قال رسوله قال الله قال رسوله. وإذا ابتدأ رسائله خاصة الصغيرة يبتدئها فيقول فصل في قول الله سبحانه وتعالى في حجة إبراهيم إذ قال لقومه، ويذكر الآية ويذكر بعدها الحديث. فلا تكاد تخطئ عينك وأنت تقرأ لهذين الرجلين قال الله وقال رسوله في كل صفحة، بل إنه أحيانا يسرد مجموعة من الآيات، ولا تكاد تخلو صفحة من أثر أو حديث أو آية. هذا طبعا يربي في نفس القارئ المنهجية هذه أنها تربط الإنسان بالوحي، وتجعل الإنسان يستقي من الوحي ويرتبط بفهم السلف لهذه النصوص. وهذا مما نحتاجه في هذا الزمن، نحتاج أن يتربى طالب العلم على نصوص الكتاب والسنة، على نصوص الوحي، وأن تمتلئ صدورنا من حفظ هذا الوحي ومن معرفة معانيه ومن قراءته ومن التفقه فيه، حتى نأخذ من نور الوحي ونضع في صدورنا وفي قلوبنا. والله سبحانه وتعالى سمى كتابه نورا، ولم يشبه الله كلامه بشيء من المحسوسات إلا بالنور. قد جاءكم كتاب كما قال الله سبحانه وتعالى ونورا وأنزلنا إليك نورا مبينا، فسمى القرآن نور، وهذا طبعا له دلالته. ومن أسماء الله النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، آية النور المشهورة المعروفة عندكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أراه، يعني أينما رأيت رأيت نورا، ما رأيت ربي، وهذا نور وجه الله سبحانه وتعالى. والنور يثبت لله كبقية الصفات، معناه معروف وكيفيته غير معروفة. والنور ما نراه من النور هذا النور المخلوق الحسي المخلوق، وليس هو صفة الله جل جلاله. وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو نور الحجاب، وهو من نوره سبحانه وتعالى. المهم أن نرجع إلى ما كنا إليه من الكلام على من يتربى على كتب هذين الإمامين، يرسخ لديه تعظيم الوحي وتعظيم نصوص الكتاب والسنة. إذا اطلع الإنسان على نصوص الكتاب والسنة يأتيه الآن على أي فهم نفهمها، فيقرر أيضا ابن تيمية ويقرر ابن القيم ومعه أهل العلم المباركين الآخرين الذين تعرفونهم ومن المذاهب كلها، أن الارتباط ينبغي أن يكون بفهم القرن الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وزكاه وقال خير الناس قرني. ولهذا يفهم القرآن والسنة على ضوء فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، ثم التابعين، ثم أتباع التابعين. هؤلاء هم الذين نحن نحتكم إلى فهومهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم لنا مثل وحدة القياس، فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي أنه ما بقية القرون قيسوا أنفسكم إلى هذه القرون الفاضلة، فإن وافقتموهم فأنتم على خير، وإن خالفتموهم فاتهموا أنفسكم وراجعوا أنفسكم، لأنكم فهمتم شيئا لم يقله السابقون. وهذه قضية. قضية ثالثة، نحن نتكلم هنا عن فهم معنى الآية أو فهم الحديث، ولا نتكلم عن الاستنباط. الاستنباط بابه واسع، فقد أستنبط شيئا لم يستنبطه من كان قبلي، وهذا مبني على دلالة الآية وإعطاء الآية، ولها أدوات في أصول الفقه. أما المعنى فالمعنى هو الذي نحن لا نخرج أبدا عن فهم القرون الفاضلة لهذا المعنى، أما ما نستنبطه من دلالات فهذا بابه واسع، نستنبط كما استنبط أهل العلم ما دمنا منضبطين بالضوابط التي وضعوها. من حياة الشيخ السعدي رحمه الله ومن مواقفه التربوية ومن محطاته التربوية أنه كان غريبا عجيبا في الجانب الاجتماعي، يعني أنه كان كثير المخالطة للناس، لطلابه، لجيرانه، لبيئته، كان لا يرد من دعاه إلى تناول وجبة أو شاي أو قهوة، وكان يخالطهم وكان يجلس معهم. لكن إذا جاء الشيخ السعدي تحول المجلس إلى مجلس علم، إلى مجلس إفتاء، إلى مجلس فائدة، يصطحب معه بعض الأوراق فيقرأ على الموجودين ما كتبه، يناقشهم حوله، لكنه كان يذهب. وحتى من مواقفه أن طالبا من طلابه افتتح محلا تجاريا، فذهب السعدي رحمه الله إلى هذا الطالب وهو من طلابه ودعا له وبارك له ورأى المحل ودعا له بالبركة وأوصاه بالاستغفار وأوصاه بالصدقة، ثم بعد ذلك رجع إلى درسه. بل إن من عجابه أيضا أن مجموعة من البنات، كانت بنته الصغيرة وزميلاتها يلعبن في الطين على عادة الناس قديما، وكنا جواري صغار، فلما رأينا السعدي ذهبت إليه ابنته وطلبت منه أن يتناول عندهم القهوة، فجاء السعدي ويعني تطيبا لخاطرها وجلس مع الأطفال الصغار البنات الصغار، وإذا دعوه جيرانه أيضا كان يستجيب، فكان معروفا بلين الجانب. وهذا أيضا نستفيد منه درس تربوي لنا جميعا نحن طلاب العلم، أليق الناس باللين هم طلبة العلم، اللين لا يليق إلا بهم وهم أحوج الناس إليه، لأنهم هم الذين ينكرون وهم الذين يخالطون وهم الذين يفتون وهم الذين ينفعون وهم الذين يسافرون وهم الذين يذهبون. فينبغي أن يكون اللين جانبا لنا وصفة لنا، فإذا كان الواحد منا أعطي اللين من طبيعته من خلقته موهبة ربانية فليسجد لله شكرا وليحمد الله، وإذا كان الإنسان من طبيعته أنه قاسيا في تعامله فليستعن بالله وليدعو أن يلين الله أخلاقه، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال أيضا فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني أن الله رحمك فجعلك لينا لأتباعك. فطالب العلم عليه أن يكون لينا في أخلاقه، في تعامله، في مخالطته للناس، في تعامله مع زملائه، في تعامله مع مشايخه، في تعامله مع العلماء، في تعامله مع الحياة، في تعامله مع بيئته، مع وطنه، مع مجتمعه، لينا ناصحا غير فاضح، ينصح بالسر ولا يفضح، يهدي النصيحة، يفتي، إذا خير بين أمرين يختار أيسرهما. الشيخ سعدي له تفسير، له مؤلفات رحمه الله، ومن ضمن مؤلفاته كتاب التفسير السعدي المشهور المعروف. وهذا التفسير حينما كنت أبحث في الماجستير والدكتوراه كنت أتناول المفسرين تبعا، يعني ابتداء من ابن جرير الطبري وما بعده ابن عطية الأندلسي وهكذا في المفسرين، إلى أن آتي للسعدي، فيعني أتوقع في ذهني أنني لن أجد إضافات، وإذا بي أجد إضافة وإضافتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة أحيانا، فكان في باب التدبر كان عظيما وجليلا الشيخ السعدي رحمه الله. ولهذا هناك معهدنا المسمى معهد الإمام الطبري حينما كان قائما جعلنا عندنا مشروع اسمه تدبرات المفسرين، وأخذنا تدبرات السعدي وجمعها أخونا الشيخ عبد الرحمن السبهان. فمثلا سأقرأ الآن بعض تدبرات هذا الشيخ. لما ذكر قصة شعيب في سورة هود قال وفي قصته الفوائد والعبر الشيء الكثير، منها أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام فكذلك بشرائعه وفروعه، لأن شعيبا دعا قومه إلى التوحيد ودعاهم إلى إيفاء المكيال والميزان. هذه لفتة تتعلق بعلم أصول الفقه، وهو هل الكفار مخاطبون بأصول الشريعة؟ العلماء متفقون على أنهم مخاطبون بأصول الشريعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وأركان الإسلام الكبرى، لكن هل هم مخاطبون بالفروع كالصلاة والصدقة والبر والإحسان والجود وغيرها من هذه الفروع؟ فالشيخ سعدي هنا استنبط فائدة أن شعيب لما أمرهم بالتوحيد وأمرهم بإيفاء الكيل، عرفنا أن الشريعة تخاطب الكفار بالشريعة عموما، تخاطب الكفار بالشريعة عموما أصولها وفروعها. ومنها أيضا قال أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب وتخشى العاقبة العاجلة عليه، وأيضا كذلك أن الجزاء من جنس العمل، فمن بخس أموال الناس يريد زيادة عوقب بنقيض قصده، فجاءه عقابه من جنس عمله. ولهذا قال شعيب لقومه قال إني أراكم بخير، يعني أرى عندكم نعمة لا تزيلوها، فإن العقوبة ستكون بزوال هذه النعمة. ومنها أيضا أن من لوازم الإيمان وآثاره أن ذلك من لوازم الإيمان، منها أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله، كما قال شعيب بقية الله خير لكم، يعني الذي يبقيه الله لكم من الأموال هذا خير لكم. ومنها أيضا أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين، لأنهم قالوا له أصلاتك تأمرك، فدليل على أن هناك عندهم صلاة. ومنها أيضا أن من تكمله دعوة الداعي من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر به غيره، كما قال شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أن طالب العلم والداعية عليه أن يأمر الناس بالعلم ويكون هو المسابق إليه، أن يأمر الناس بالقراءة ويكون قارئا، أن يأمر الناس بحفظ القرآن ويكون حافظا، أن يأمر الناس بحفظ السنة ويكون حافظا، أن يأمر الناس بأعمال القلوب ويكون مجاهدا ومجتهدا في هذا الباب. ومنها أيضا من فوائده أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان، وكما قال شعيب ما استطعت، يعني على قدر استطاعتي. ومنها أيضا أن العبد لا ينبغي له أن يعتمد على نفسه، وإنما الواجب عليه أن يعتمد على الله، فلا يلتفت ولا يعتمد على نفسه طرفة عين، ولهذا قال شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه أنيب. وأيضا من فوائده قال أن التائب من الذنب كما يمسح له عن ذنبه ويعفى عنه، فإن الله أيضا يحبه ولا ويوده سبحانه وتعالى، ولهذا قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، يعني رحيم سيرحمكم ودود سيودكم وسيحبكم، فالله ليس كمثله شيء، لا يتعامل كما يتعامل البشر، أن من أخطأ علي فإني أحمل عليه حتى ولو سامحته ومع ذلك يبقى في نفسي عليه شيء، لا، الله جل جلاله ودود يود من أتى إليه ومن أقبل إليه تائبا، فالله يوده ويحبه سبحانه وتعالى، وصفة الود وصفة الحب ثابتة لله سبحانه وتعالى. ومنها أيضا لما ذكر قول الله سبحانه وتعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، قال في هذا ترغيب عظيم للزوم الصبر. وكذلك أيضا لما ذكر قصة الرجلين الذين حاور صاحبه في سورة الكهف، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعة، ثم بعد ذلك قصة الحوار، استنبط منها السعدي فوائد كثيرة. قال في هذه القصة العظيمة اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعما دنيوية فألهته عن آخرته، وهذا يعني في باب السلوك، وهو توجيه لنا كريم على أن الإنسان عليه ألا يغتر بما يراه من ما يسمى من حضارة ومن تقدم ومن رقي، وإنما الإنسان عليه أن يكون نظره للدار الآخرة. كذلك أيضا فيها الإرشاد عن التسل فيها الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها، كما قال الله: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. يعني أن الإنسان عليه أن يتسلى، قد تكون أقل الناس أنت مالا وولدا وعشيرة ونفرا وأقل نفرا، ومع ذلك الإنسان إذا تذكر ما عند الله فإن ذلك يسليه ويعزيه. ومنها أيضا أن المال والولد لا ينفعان إن لم يعين على طاعة الله. يعني السعدي استنبط أن ضابط النفع لما أعطاك الله من مال، من ولد، من قدرات، من علم، من قلم، ضابطه إذا كان يعينك على طاعة الله فهو آلة أو وسيلة أو ابن مبارك أو مال مبارك، أما إذا ألهاك وصدك فهذا دليل على أنه غير مبارك، وذلك أخذه من قول الله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. يعني كان المفروض أن أولادكم وأموالكم تقربكم عندنا لكنكم ما فعلتم ذلك. ومنها أيضا الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه، فإذا رأى الإنسان طاغية وكان سبب هذا الطغيان ماله، خاصة إذا تسلط على المسلمين بهذا المال وأفسد آخرتهم، فالإنسان يدعو بزوال ماله، كما دعا صاحب الجنتين: ويرسل عليها، يعني عسى الله أن يرسل على جنتك حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، وذلك لأن الإنسان إذا هلك ماله رجع إلى ربه. فالمهم أن يبقى عندنا الإيمان وليس المال، يذهب المال ويبقى الإيمان لأنه هو رأس المال. وموسى عليه السلام لما رأى أن فرعون طغى على الناس بماله دعا على المال فقال: ربنا اطمس على أموالهم، فانقلبت حجارة، يعني صارت عملية تفاعل مثل ما نقول كيميائي لدنانير الذهب، فتحولت، يعني جاءها شيء في الكون في الهواء فتحولت إلى قطع حجارة لا تنفع. ربنا اطمس على أموالهم. فإذا كان المال أحيانا من أسباب الطغيان فإن الإنسان يدعو على صاحب المال. أما في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، فإني أنصحكم جميعا لقراءة هذه القصة وفوائد هذه القصة بقلم الشيخ السعدي، لأنه ذكر منها فوائد عظيمة وكثيرة جدا، منها جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعته، طبيعة النفس البشرية، كما قال موسى: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. يعني ليس عيبا أن تخبر عن تعبك وعن ضعفك، هذا ليس عيبا، هذا يوافق وعن جوعك، هذا يوافق فطرة النفس البشرية. ومنها استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فطينا لأنه هو الذي يعينه. ومنها أن المعونة تنزل على قدر قيام الإنسان بأوامر الله كما قال الله. ومنها أيضا أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب يستطيع الإنسان أن يحفظ، يراجع، يقرأ، وعلم موهبة يهبه الله، وهذه فتوحات الله يعطيها لمن يشاء. وأنصح إخواني من طلاب العلم أننا نطلب العلم الذي يكتسب، فنري الله من أنفسنا خيرا في قضية الحفظ والمراجعة وحفظ المتون وقراءة الكتب وتدوين الفوائد ونشرها ونفع غيرنا، ومع ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من علمه اللدني، من لدنك علما، علما خاصا يحيي به قلوبنا وأن يفتح على قلوبنا، فالإنسان يطلب هذا ويطلب هذا، والله سبحانه وتعالى كريم. ومنها التأدب مع المعلم: هل أتبعك؟ موسى يقول للرجل: هل أتبعك؟ هذا تأدب. ومنها أيضا تواضع الفاضل للتعلم ممن هو دونه، فموسى كان متواضعا مع الخضر، مع أن الخضر كان شديدا في الكلام وكان يهدده بالترك، ومع ذلك موسى يصبر ويتعلم. ومنها إضافة العلم وغيره من الفضائل إلى المنعم بها على وجه الحقيقة وهو الله جل جلاله: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت، يعني مما علمك الله. ومنها أيضا أن العلم النافع هو العلم الذي يرشد لكل خير كما قال الله: أن تعلمني مما علمت رشدا، يعني العلم الذي أعطاك أنا ألاحظ أنه جعلك من أهل الرشاد، فهل ممكن أن تعطيني هذا العلم؟ وهذا أيضا يوجه يصحح مسارنا نحن طلاب العلم في قضية أننا نطلب العلم الذي يعطينا الرشاد. أسأل الله التوفيق لي ولكم، ورحم الله الشيخ السعدي، وأدعوكم إلى قراءة هذا الكتاب. وعلى العموم هو موجود PDF ممكن أنكم تحملوه وتقرؤوه، والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد.